الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. هذا هو الدرس الأول من دروس تفسير سورة النساء من الآية الأولى إلى الآية الرابعة إن شاء الله تعالى، بعد أن أنهينا سورة الفاتحة والبقرة وآل عمران بفضل الله تبارك وتعالى. نبدأ اليوم بسورة النساء. سورة النساء سورة النساء قال الطبري رحمه الله في تفسيره: سورة النساء مدنية، وآياتها 76 مدنية، أي أنها نزلت في المدينة، وآياتها 76. أجر أخرج البخاري، انتهى كلام طبعا الطبري، أخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده، يعني عند النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بنى النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة وهي في المدينة وهو في المدينة. وهذا يصحح ما قاله الطبري رحمه الله، وحكى بعضهم الإجماع على ذلك. إذن فهي سورة مدنية، أي نزلت في المدينة، وآياتها 176 آية. قال أهل العلم: وسميت سورة النساء لكثرة ما ورد فيها من الأحكام التي تتعلق بهن، يعني تتعلق بالنساء، بدرجة لم توجد في غيرها من السور، ولذلك أطلق عليها سورة النساء الكبرى في مقابلة سورة النساء الصغرى التي عرفت في المصحف بسورة الطلاق. هكذا قال بعض أهل العلم والله أعلم. نبدأ بالآيات. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. هذه الآية الأولى. يا أيها الناس، هذا خطاب للناس جميعا مؤمنهم وكافرهم. اتقوا ربكم، اخافوه واجتنبوا عذابه. واجتناب عذاب الله تبارك وتعالى وتقواه يكون بطاعته وترك معصيته. فإذا هنا عندما يأمرنا الله سبحانه وتعالى بتقواه، يأمرنا بطاعته واجتناب معصيته كي لا نتعرض لعقوبته. اتقوا ربكم، من هو ربنا الذي يجب أن نتقيه دون غيره؟ قال: الذي خلقكم، يعني الذي أوجدكم من العدم، خلقكم من نفس واحدة، يعني من آدم عليه السلام، وخلق منها زوجها، يعني حواء، خلقت من آدم من ضلع من أضلاعه، وبث منهما، يعني نشر وأظهر من آدم وحواء رجالا كثيرا ونساء، يعني البشر جميعا انتشروا من آدم وحواء. فالناس جميعا إذن أولاد آدم وحواء، وحواء خلقت من ضلع آدم، وآدم خلق من تراب. إذن أصل أصل البني آدم جميعهم مرجعهم إلى آدم عليه السلام. أخرجهم الله سبحانه وتعالى منه، وآدم خلقه الله من تراب، هذا أصل الخلق، وهذا ثابت في أدلتنا في الكتاب والسنة. فاحذروا من أن يشوش عليكم أصحاب الأفكار الغبية وأصحاب الجهل العميق في هذه القضايا، تخرص يتكلمون تخرصا هكذا، ونظريات يضعون ويفكرون. العقول يا جماعة إذا أطلقنا لها العنان تشطح تسرح، تفكر يمين ويسار وتأتي بأفكار عجيبة غريبة. هذا القرآن والسنة لم تأتي من عقول بشرية حتى نقارن بينها وبين عقولنا. الحمقى والمغفلون يقارنون بين كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبين أفكار الغرب. هذه الأفكار والقواعد التي يضعها الغرب وهم أنفسهم فيها متخبطون حائرون تائهون. ويأتي المغفل المبهور بهم وبحضارتهم، المفتون الضائع المسكين، ويجعل كلامهم وأفكارهم مسلمات لا تقبل النقاش، مع أنهم هم بعد مدة ينقضونها، وبعض من عندهم هناك يعارضونهم، لكن هو لا يأخذها مسلمة. هذه نظرة الإنسان الدون، الإنسان الذي يرى نفسه حقيرا ضعيفا مغلوبا، هذه نظرته لمن يراه أعلى منه. دائما يتجده ينظر إلى الأعلى هذا بأنه قمة في العلو والرقي والصحة، صحة الأخبار التي يذكرها وصحة ما يأتي من عنده. هذه حقيقة هؤلاء القوم، نفسيات مريضة. فيقارنون كلام هؤلاء الذي توصلوا إليه بعد كثرة حيرة وتخبط وذكروه وهم في أنفسهم فيه منه في شك، يأخذها مسلمات ويعارض بها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعامل كلام الله معاملة كلام هؤلاء القوم. سبحان الله، عجيب والله. لكن هذا هو عدم التوفيق من العبد، إذا لم يوفقه الله سبحانه وتعالى وكان متبعا لهواه هذه نتيجته. هذا كلام رب العزة الذي خلق البشر. هم الغرب لا يؤمنون بكلام الله وأنه من عند الله. طيب، وأنت لمن تزعم أنك تؤمن بأنه كلام الله؟ هم لا يؤمنون عنادا وكبرا. الحق واضح بين وأدلته ناصعة، لكنهم لا يريدون. ولكن المشكلة فيك أنت الذي تزعم أنك تؤمن بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تذهب وتأخذ نظريات الغرب. أصل الإنسان خلق من أو تطور إلى من قرد أصل، إيش هالكلام هذا؟ للأسف ما زال هناك من يدندن بهذه النظريات، وكنا ندرسها في المدارس على أنها مسلمات. هذه المناهج الموضوعة من وضعها؟ مناهج الدراسات من وضعها؟ وضعها أناس جهال جدا بشرع الله، وبعضهم لهم أفكار إلحادية وكفرية ويعني اتجاهات مختلفة. هذا مشكل كبير جدا. التعليم هذا أمر خطير للغاية. فيجب عليكم أيها المسلمون أن تعتنوا بأبنائكم، وأن تحذروا عليهم حتى من المناهج هذه التي تدرس في المدارس، تراقبوها، ما الذي يقال فيها، ما الذي يقرر فيها. مثل هذه القواعد كنا ندرسها ونحن في المدارس، ما كان في أحد يقولنا هذه خطأ، ما في والله، ما وجدنا من يقول لنا هذه النظريات خطأ. ليش؟ إنه ما كان في مراقبة من الآباء لهذه المناهج. وهذا خطر عظيم جدا على أبنائك، وتقصير من قبلك عظيم ستسأل عنه أمام الله سبحانه وتعالى. تسلم ابنك لمن يدرسه، معنى ذلك أنك سلمت له عقله، سلمته لمن وماذا سيزرع فيه؟ هذا مهم جدا. هذه أعظم أمانة في عنقك لأبنائك. ما الذي ستزرعه فيهم من عقائد أو لمن ستسلمهم كي يزرع فيهم هذه العقائد؟ هذا ستسأل عنه أمام الله سبحانه وتعالى. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وهذه أعظم مسؤولية في الرعية. فاختر أنت لنفسك. المناهج الدراسية الموجودة اليوم خطيرة جدا، يوجد فيها الكثير مما يخالف عقائد الإسلام، كثير من المناهج. لذلك يجب مراقبة الأبناء ومعرفة ما الذي يدرسونه وتصويب الخطأ فيها من قبل الوالدين، وإذا كانا لا يستطيعان فيدفعان الأولاد لمعلم يعلمون منه الإيمان والتقوى والعلم والأخلاق وصحة المنهج والاستقامة في الدين والتحلي بالأخلاق الحسنة، كي يصلح أن يكون مربيا لأبنائك. نرجع، إذا ربنا تبارك وتعالى الذي يجب علينا أن نخشاه وأن نتقيه أو أن نتقيه وأن نطيعه وأن نجتنب معصيته، هو الذي خلقنا، هو الذي أوجدنا من العدم. واتقوا الله الذي تساءلون به. أيضا كرر الأمر بالتقوى ووصف نفسه بصفة أخرى. من هو الله الذي نتقي؟ الذي تساءلون به، أي تتساءلون به فتقولون أسألك بالله وأنشدك بالله وأعزم عليك بالله وما أشبه ذلك. والأرحام، أي واتقوا الأرحام، أن تقطعوها. أقاربك هؤلاء أرحامك. اتقوا الأرحام أن تقطعوها، يعني احذروا من قطع الأرحام، هذا أمر بصلة الرحم. إن الله كان عليكم أيها الناس رقيبا، أي هو مراقب لجميع أحوالكم وأعمالكم، مطلع عليها ويعلمها. إيش النتيجة بعد ذلك؟ فيجازيكم عليها فاحذروه. قال السعدي رحمه الله كلام، ذكر كلاما طيبا هنا أقرأه لكم. افتتح تعالى هذه السورة بالأمر بتقوى والحث على عبادته والأمر بصلة الأرحام والحث على ذلك، وبين السبب الداعي الموجب لكل ذلك، وأن الموجب لتقواه أن ربكم الذي خلقكم، يعني ما الذي أوجب عليكم أن تتقوا الله سبحانه وتعالى؟ لأنه هو الذي خلقكم. قال ورزقكم ورباكم بنعمه العظيمة التي من جملتها خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها ليناسبها فيسكن إليها وتتم بذلك النعمة ويحصل به السرور. وكذلك من الموجب الداعي لتقواه تساؤلكم به وتعظيمكم، حتى إنكم إذا أردتم قضاء حاجاتكم ومآربكم توسلتم بها بالسؤال بالله، فيقول من يريد ذلك لغيره أسألك بالله أن تفعل الأمر الفلاني، لعلمه بما قام في قلبه من تعظيم الله الداعي ألا يرد من سأل ألا يرد من سأله بالله. فكما عظمتموه بذلك فلتعظموه بعبادته وتقواه. وكذلك الإخبار بأنه رقيب أي مطلع على العباد في حال حركاتهم وسكونهم وسرهم وعلنهم وجميع أحوالهم مراقبا لهم فيها مما يوجب مراقبته وشدة الحياء منه بلزوم تقوى. قال وفي الإخبار بأنه خلقهم من نفس واحدة وأنه بثهم في أقطار الأرض مع رجوعهم إلى أصل واحد ليعطف بعضهم على بعض. ويرقق بعضهم على بعض ويرقق بعضهم على بعض. وقرن الأمر بتقواه بالأمر ببر الأرحام والنهي عن قطيعتها ليؤكد هذا الحق، وأنه كما يلزم القيام بحق الله كذلك يجب القيام بحقوق الخلق خصوصا الأقربين منهم، بل القيام بحقوقهم هو من حق الله الذي أمر به. قال وتأمل كيف افتتح هذه السورة بالأمر بالتقوى وصلة الأرحام والأزواج عموما، ثم بعد ذلك فصل هذه الأمور أتم تفصيل من أول السورة إلى آخرها، فكأنها مبنية على هذه الأمور المذكورة، مفصلة لما أجمل منها، موضحة لما أبهم. وفي قوله وخلق منها زوجها تنبيه على مراعاة حق الأزواج والزوجات والقيام به، لكون الزوجات مخلوقات من الأزواج، فبينهم وبينهن أقرب نسب وأشد اتصال وأقرب علاقة. انتهى كلامه رحمه الله وهو كلام طيب. قال الله تبارك وتعالى وآتوا اليتامى أموالهم. قوله وآتوا خطاب لأولياء اليتامى والأوصياء عليهم، يعني ربما يكون عند الشخص يتيم أو يتيمة، بنت أو ولد ذكر، يكون عنده أبوه ميت فهو وصي عليه قائم على شأنه، يربي ويعتني به، واليتيم هذا له أموال، فهذا القائم على أموال اليتيم هو الموجه إليه هذا الأمر. وآتوا اليتامى أموالهم، وآتوا اليتامى يعني أعطوا اليتامى أموالهم. متى؟ عندما يبلغون. اليتيم، اليتامى جمع يتيم، واليتيم اسم للصغير الذي لا أب له، الأب خاصة ليست الأم، حتى لو ماتت الأم لا يسمى يتيما. اليتيم من مات أبوه من البشر، وهؤلاء يدفع المال إليهم بعد البلوغ. وسماهم ها هنا يتامى على معنى أنهم كانوا يتامى، لأنه بعد البلوغ لا يسمى يتيما، لكن سماهم هنا يتامى على معنى أنهم كانوا يتامى وأنتم أوصياء على أموالهم وأموالهم عندكم، فإذا بلغ هذا اليتيم ادفعوا لهم أموالهم. وآتوا اليتامى، قال ولا تتبدلوا أي لا تستبدلوا الخبيث بالطيب، أي ولا تستبدلوا الحرام عليكم من أموالهم بأموالكم الحلال عليكم. كيف يستبدلون الحلال بالحرام؟ قال غير واحد من السلف كان أولياء اليتامى يأخذون الجيد من أموال اليتيم ويجعلون مكانه الرديء. يعني فربما كان أحد يأخذ الشاة السمينة من مال اليتيم ويجعل مكانها المهزولة يعني الضعيفة، ويأخذ الدرهم الجيد ويجعل مكانه الزيف ويقول درهم بالدرهم، يعني هو درهم بالدرهم إيش فارقة مش فارقة، وهذه شاة بشاة ما في مشكلة. فنهوا عن ذلك، يعني لا يأخذ من أموال اليتيم الأشياء الجيدة النظيفة ويعطيه الأشياء السيئة الرديئة من أمواله، هذا الخبيث بالطيب. قال ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي مع أموالكم، لا تأكلوا أموالهم مع أموالكم، أي ولا تخلطوا أموالهم يعني أموال اليتامى بأموالكم فتأكلوها مع أموالكم، أي لا تخلطوها فتأكلوها كلها ما لكم وما لهم، يعني هذا منع وتحريم لأكل مال اليتيم، إنه كان حوبا كبيرا يعني إثما عظيما. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وإن خفتم ألا تقسطوا ألا تعدلوا في اليتامى، هذا الكلام أيضا لأولياء اليتامى، يعني يكون الولي هذا عنده بنت يتيمة ولها أموال ويريد أن يتزوجها، من أجل مالها، ولا يريد أن يعطيها من المهر مثل ما تعطاه لو تزوجها غيره، يريد أن يقلل في المهر وربما لا يعدل معها حتى في المعاملة، لأنه ما تزوجها رغبة بها لكن تزوجها من أجل مالها، إما أن يكون شريكا معها في مالها فلا يريد أن يدخل عليه شريك من الخارج، أو أن يكون لها مال لا يريد أن يأتي آخر يتزوجها ويأخذ هذا المال، يريد أن يأخذه هو فيتزوجها لأجل مالها. ولكنه ليست هنا المشكلة، المشكلة أنه لا يعدل، لا يريد أن يعدل، لا يريد أن يعطيها من المهر ما تستحقه عادة، أو لا يريد أن يعاملها معاملة عادلة طيبة. فقال الله تبارك وتعالى ناهيا لهم عن ذلك وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا غيرهن من النساء ما طاب لكم منهن، أي فلينكح الواحد منكم اثنتين أو ثلاثا أو أربعا بس مش أكثر من هذا، ينكح ما أراد من النساء إذا خشي أن لا يعدل مع هذه اليتيمة، فليتركها لا يتزوجها يتزوج غيرها. أخرج البخاري في صحيحه عن عروة أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن هذه الآية فقالت يا ابن أختي اليتيمة تكون في حجر وليها، أي في رعاية من يقوم على شأنها، رجل يقوم على شأنها تكون عنده، قالت فيرغب في مالها وجمالها، أي وليها يريدها للزواج، ويريد أن يتزوجها بأدنى من سنة صداقها أي بأقل من مهر مثلها عادة، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن أي يعدلوا فيكملوا الصداق أي يعطوهن المهر كاملا، وأمروا بنكاح من سواهن من النساء أي في حالة أن يخشوا من أن لا يعدلوا. هذه صورة ذكرها السلف، وصورة أخرى أيضا ذكروها، الصورة الأولى ذكرناها وهي أن لا يكون له رغبة في هذه اليتيمة ولكن يريد أن يتزوجها لأجل مالها فلا يريد أن يعدل معها، أو يكون راغبا في جمالها راغبا في مالها ويريد أن يتزوجها لكنه لا يريد أن يعدل معها، المهم أنه لا يريد أن يعدل معها بإعطائها مهرا كما لو أن رجلا غريبا جاء وتزوجها، ولا يريد أن يعدل فيها. فمثل هذه قد نهي عن الزواج بها حتى يعدل، فإذا عدل وأعطاها مهر مثلها وعاملها بما تستحق من المعاملة الطيبة فيجوز له أن يتزوجها، وإلا فيتركها ويذهب يتزوج غيرها من النساء. فانكحوا ما طاب لكم من النساء، انكحوا ما شئتم من النساء من غير اليتيمات التي عندكم، إن شاء أحدكم نكح ثنتين من النساء، وإن شاء ثلاثا وإن شاء أربعا. وأجمعت الأمة على عدم جواز أن يزيد الرجل على أربع نسوة. قال ابن كثير رحمه الله: قال الشافعي: وقد دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبينة عن الله أنه لا يجوز لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة. وهذا الذي قاله الشافعي رحمه الله مجمع عليه بين العلماء، إلا ما حكي عن طائفة من الشيعة أنه يجوز الجمع بين أكثر من أربع إلى تسع، وقال بعضهم بلا حصر يجمع ما شاء من النساء إلى آخر ما قال رحمه الله. فإن خفتم، أي خشيتم ألا تعدلوا بين الأزواج الثنتين أو الثلاث أو الأربع، فواحدة، أي فانكحوا واحدة، أو ما ملكت أيمانكم، يعني السراري، السراري يعني الإماء التي عندكم، الأمة التي يملكها الشخص وليست زوجة بل أمة يملكها يجوز له جماعها فيكتفي بها، هذا المقصود. قد بينت حكم الإماء ووجودهن والشبه التي تدور حولها في شرحي على الدرر البهية وفي فتوى موجودة على معهد الدين القيم، لا أريد أن أطيل هنا في التفصيل في هذه المسألة، وقد ذكرتها هناك وفصلت فيها والحمد لله، من أرادها يرجع إليها. هذا معنى ما ملكت أيمانكم، فيجوز للرجل إذا ملك المرأة ملكا تملكا يعني أن يجامعها. فهذا قال فواحدة أو ما ملكت أيمانكم يعني السراري، وهذه السراري والسراري لا يلزم فيهن من الحقوق ما يلزم في الحرائر، ولا يجب أن يقسم لها كالزوجة، ولا يلزم فيهن عدد معين، ممكن أن يملك العشرات من النساء ويجامعهن، ما في بأس فيها. أما الحرائر الزوجات فلا يجوز له أن يزيد عن أربعين. ذلك أدنى أقرب ألا تعولوا، أي ألا تجوروا ولا تميلوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، أي وأعطوا النساء مهورهن نحلة، أي فريضة. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا، يعني فإن طابت نفوسهن بشيء من مهورهن فوهبن لكم منه فكلوه هنيئا مريئا سائغا طيبا، ما في بأس في هذا، يجوز لكم ذلك. يعني إذا أعطتك شيئا من مهرها بطيب نفس منها بدون استحياء ولا تخجيل ولا ضغوط ولا غصب، فما في بأس أن تأكله وأن تأخذه، والله أعلم والحمد لله.